وإحساس الغربة يستشعره كل غريب حتى ولو كان في أحب البلاد طالما أنه بعيد عن وطنه الذي تربى فيه وبعيد عن أهله وأولاده وأحبائه. وهذا الإحساس ربما يصيبه بمرارة لا يستشعر معنى بالراحة في النوم أو الملبس أو الطعام أو الشراب حتى ولو كان متنعما. وصف الغربة حينما يستشعره يذيقه مرارة ويضيع من فمه طعم الحلاوة. لذلك لو تأملت في هذا الشرع الحنيف يجب أن يعطي للمسافر رخصا لا يأخذها المقيم. أعطى للمسافر رخصة في أن يفتح على الجورة بثلاثة ليال بخلاف المقيم لاستشعاره هذا المعنى، وربما يحتاج إلى ذلك وكانت من الرخص التي أجازها الشرع له. ورخص له في الفطر طالما أنه على سفر حتى وإن ذهب إلى البلدة التي يريد أن يقضي فيها حاجته ومكث فيها أياما، لكن نيته أنه سيرجع لقضاء عمل أو قضاء أمر أباح له الفطر. حتى وإن كان السفر بأعظم الوسائل الموفرة بالصاروخ لا أقول بالطائرة ويصل في أقل من ثواني، لأن استشعار المعنى الذي يعاني منه هذا الغريب أو هذا المسافر الذي ابتعد عن أهله بالعذاب المعنوي الذي يعيشه أعطاه الشرع هذه الرخصة. وغير ذلك من الأمور من قصر الصلاة وإباحة الفطر حتى في شهر رمضان هذا أمر معلوم. لكن أشد من هذه الغربة الغربة بين الأهل وأنت في وطنك، وهي غربة الإسلام. وهذا ما أعنيه بهذا الحديث وفي هذا الموضوع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وهذه أول مرحلة لبدء الإسلام. وصف الغربة يفسره لنا عمرو بن عبد رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول: كنت ربع الإسلام. ربع الإسلام يعني معناه أنه رابع رجل في الإسلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت ثلث الإسلام، أي في أول أمر الإسلام وفي أول البعثة المحمدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عدد المؤمنين قلة لا يتجاوز عدد الأيدي واحدة. لذلك هذه القلة أمام الكثرة المنتشرة من الكافرين والمشركين تجعلهم يعيشون في غربة غريب. حينما تجد قلة مستضعفة تتمتع بهذا الإيمان وتريد أن تحيي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتريد أن تعبد ربها سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما علمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أمام هذه الكثرة الطاحلة هم يجعلونهم في أسفل السافلين ولا يقيمون لهم وزنا ولا يعطونهم حرية في العقيدة وإن ادعوا ذلك. غربة رغم أنهم يعيشون في أوطانهم وفي ديارهم وبين أهليهم ومع ذلك يستشعرون الغربة المنية. أشد أنواع الغربة أن يستشعر الإنسان الغربة وهو بين أهله وبين أوطانه. وهذا الوصف متحقق أيضا في هذا الزمان، وهي الغربة الثانية وهي غربة شديدة جدا. الغربة الأولى على هذا النحو بهذا الوصف الذي بينته لك. قدر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن ينتشر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وملأ ربوع الأرض توحيد الله تبارك وتعالى، وأعطى الإنذار لكل الأمراء وكل الخلفاء الذين يأتون من بعده بنشر التوحيد وإعلان كلمة لا إله إلا الله. وبدأ الإسلام في الانتشار وبدأت الغربة في الزواج، ثم عادت مرة أخرى ببداية وجود الفتن من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاة صاحبيه أبي بكر وعمر، فكان هو القفل الذي يغلق على أبواب الفتن. ثم بموت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بدأ الفتن وظهور الفرق، وكانت أول بدعة ظهرت بدعة القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر عرف، أي أنه لا تقدير ولا يؤمنون بقدر الله تبارك وتعالى ولا حكمته. فالأمر عرف أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يحدث، لكن بعد حدوث الأمر الله يعلمه. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بدأت بقى الفرق بأسمائها وبتعدادها كما تعلمون إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت الغربة الشديدة أن تكون مسلما بين هؤلاء غريبا، ربما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اعتناقهم لمذاهبهم واعتناقهم لبدعهم اصبحت انت بينهم غريبا. انت تمتحن مذهب السلف وتسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تامر بمعروف وتنهى عن منكر، اذا انت غريب وربما تواجه ولا يسمع منك وربما تعاقب غربه. فما اشد من الغربه في هذا الزمن يحياها اكثر المسلمين. ان اردت حقا ان تكون على مذهب السلف كنت غريبا امام اهل البدع، وما اكثرهم في هذا الزمان للاسف. ان اردت ان تامر بمعروف او تنهى عن منكر كنت غريبا في هذا الزمان الذي اصبح كثير من الناس فيه لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. نعوذ بالله ان نكون منه. حتى اقرب الناس اليك صرت بالنسبه لهم غريبا او صار هو بالنسبه لك غريبا حينما ترى الفعل الصادر منه تجاهك والدك يعاملك معامله غريبه بعد اسلامك وبعد السير على طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم، وكذلك ربك تستغرب هذا ابي هذا والدي هذا والدي الذي انا من شرفي، هذه امي التي حملتني وارضعتني وربتني، ما هذه الغربه؟ أنا أعيش بين أناس أبرار أم هم أهلي حقا؟ لا تستغرب. نفس الأمر، ما جاء أحد بالحق إلا عود، كما رواه البخاري من كتاب الوحي في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويتخص علينا هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمر نزول الوحي عليه، ارتعد وخاف ومن كان يعلم بهذا الأمر حقيقة، فعاد إلى بيته وفؤاده يرجف من شدة هول الأمر. فثبتته زوجه رضي الله تبارك وتعالى عنها خديجة، حتى أخذته وقالت له أن أذهب بك إلى ابن عم ذي ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا يقرأ في كتاب أهل الكتاب، لعل عنده خبر بهذا. فلما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت له خديجة: اسمع من ابن أخيك. وأرادت أن ترقب قلبه حتى يستمع له، فقال له: ما حدث؟ قص على الخبر. فقص عليه أنه كان يتحدث في الليالي ذوات العدد في الغارب بعيدا عن الناس، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الكفر. وفي ليلة من الليالي أي التي مرت عليه رأى أمرا عجبا، رأى ملكا ينزل عليه وهو لا يعلم، ويأمره بأوامر هو لا سمعها قبل ذلك، ويأمره بالتلمية وبالتنفيذ: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ويتناهى عليه. ثم يأخذه بين ذراعيه ويغطه غطا شديدا وهو لا يتحمل على هذا، فتعجب من هذا الأمر. فلما أخبره بهذا، أي أخبر ورقة بهذا الكلام، قال: إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى عليهما الصلاة وأتموا تسليما. إذا معنى ذلك أنك رسول الله تبارك وتعالى، وأن الذي تقص عليه هو إنذار وإيذان بنزول الوحي عليك بأن تكون أنت رسول هذه الأمة ونذير لهم. ثم قال ورقة: ليتني أكون جزعا وقت أن يخرجك قومك، يا ريتني أكون شاب لست بعمري ولست بصحتي ولست بشبابي، أنصرك أقف بجوارك وقت أن يخرجك قومك. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى مخرجي هم؟ هم ما يخرجوني؟ طب ليه؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عود. طيب وما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالحق، جاء يدعوهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، جاء ينذرهم من النيران ويقربهم إلى الجنان. أمثل هذه الدعوة تكون سببا في إخراجه من وطنه؟ تكون سببا في عداوته؟ هكذا أقر ورقة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت القاعدة المقرة سنة متبعة: ما جاء أحد في زمان من الأزمنة بالحق إلا ووجد له أعداء. نعم يجد له نصيرا للحق ويؤازره ويؤيده، لكن لا بد له من أعداء. لن تقوم الساعة أبدا إلا على هذا النحو حتى ينصر الله تبارك وتعالى دينه في يوم القيامة بنزول عيسى ونزول المهدي، ويؤيد الله تبارك وتعالى دينه وينصره وينصر الذين اتبعوه وأيدوه. لكن السنة أيها الإخوة الموجودة يدعوهم الى الله تبارك وتعالى لا انت ادعونا، لا نعرف لك ادبا ولا نعرف لك نبوءه ولا صدقا ولا امانه. انتم كنتم تقولون عليه انه الصادق وانه الامين، وتعرفون نسبه ومكانته وكرامته وعزولته ومروءته، اذا لماذا غيرتم في لحظه واحده تغيرون كل هذا عن رسولك هذه الاعوام 40 عاما وهو يعيش بين ايديكم وتحكمون عليه بهذه الاحكام خلال 40 عام، وفي لحظه يتكلم بهذا الكلام وهو حق، وهم يعلمون انه الحق، وهم يعلمون انه لا يكذب، لكنه الايمان والاستكبار والاتباع لخطوات الشيطان والاتباع للاهواء هو الذي دفعهم الى العناد ودفعهم الى التكذيب من اول وهلة بدات المعاناه للنبي صلى الله عليه واله وسلم هو ومن امن معه، وبدا الاعداء من اقرب الناس اليه، ابو جهل وابو لهب اعمام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ابو لهب عمه وابو جهل من اصواره صلى الله عليه وسلم، نسبه ايضا يمتد الى النبي، ومع ذلك كان من اشد الناس ايذاء لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا لا تستغرب حينما تبدا على طريق الالتزام وتدعو الى الحق حتى ولينا وانت بين ابويك، لا تستغرب ان وجدت نجوما من والدك او والدتك او اعمامك او عماتك او خالاتك او احد اقربائك، لا تستغرب، فهذا هو نبي صلى الله عليه واله وسلم، عودي من اقرب الناس اليه. وكلما كان يدعو الى الله تبارك وتعالى قال: اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب، مش عجبهم الكلام، مش عجبهم ان يسيبوا الاله الفلاني والاله الفلاني ويعبدوا ربا واحدا، رغم انهم يعلمون انه هو الحق وهم اقروا بذلك. وان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اذا طالما انكم تدعون ان لهذا الكون الهه، فاذا وقعتم في المازق ووقعتم في الكربه فلماذا تلجؤون الى رب السماء والارض وهو اله احد فرد صمد سبحانه وتعالى؟ اله استكبار، لا يستجيبون ابدا، حتى اذا ما انظرهم بالعذاب من يوم القيامه قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لنبقى وجود؟ بقى احنا بعد ما نموت ونبقى تراب وعظام بالية ليس لها قيمة وليس لها مكان نرجع تاني؟ لا لا، كلام فاضي، احنا مش هنسمع كلامك أبدا. حتى قال لهم إني مذنبكم. لماذا يجيبون عليه؟ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بدلا من أن يقولوا: اللهم اهدنا إليه، طالما أنكم استخدتم ربكم وقلتم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. لكنه لا ينال. أيها الأخوة، أنا أسوق هذه الكلمات لأحاول قدر المستطاع أن أوضح عن إخواني الذين يعيشون هذه الغربة في هذا الزمان. كثير من المشاكل والأسئلة تعرض على كثير من الأئمة، وأنا واحد منهم، حينما يقص علي الشاب أن والده يعذبه لأنه التحت أو قصر ثيابه أو يحضر مجالس العلم أو يصلي في مسجد بعينه أو يحافظ على السنة أو يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ينكر عليه وجود التلفازة في المنزل أو وجود الثور أو أخته المتبرجة أو نحو ذلك من الأمور المنكرة في بيته ينكر عليه، بل يحسن عليه بالطلاق وقد تكون الطلقة الأخيرة على أمه إن لم يحفظ لحيته. عجب، ظلمة شديدة. يا أبتي يا أبت، تقسم على أمي بالطلاق من أجل تنفيذ سنة، رغم أنك لو رجعت بعيدا بيسير لوجدت هذا الشاب هو كان من أمس الطريق يعبث ليل نهار، لا يعود إلى المنزل إلا عند طلوع الفجر، لا يصلي الصلوات المفروض، يرتدي سلسلة أشهر بنساء، لا يفعل إلا كل منكرات، وإن دخل البيت وتأخر أباه بالفتح رفع صوته عليه ولا يستطيع الوالد أن يكلمه، بل قد يقول له بحروف: يا ولد أنا كنت قلق عليك، أين كنت؟ لماذا لم ترفع سماعة الهاتف حتى أطمئن عليك؟ انظر إلى هذا العقوق من الولد وإلى هذه المسكنة من الوالد في هذه الصورة وفي هذا الموقف. شاء الله تبارك وتعالى أن يهدي قلب الولد فيصلي الصلاة المفروضة ويعطي لحيته ويغض بصره بهدي الزمن وقلت له يا أبي عاد عليك وقال لك احفظ لسانك وتكلم معي بأدب وربما ضربك وهذا لا يعيبه لا يعيب الولد أبدا ضرب أباه له أبدا ما نقول بهذا لكن العيب لأي شيء يضرب يضرب والمهاجر أنه اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قبل ذلك ربما ارتد الولد والده ولا يجمع الوالد على ان يكلم والده عجب انها ضربه شديده حتى البنت ان فكرت في الالتزام وارتدت النقاب حوريه من قبل اهلها وربما يحرضانها على التزوج بحجه انه لا بد ان تتزوج ولا يصح لها ما تفعل وانها لا زالت صغيره وتمتعي بالحياه ولا تنظري الى غيره فما فريناه ليس على الواقع حقيقه بل هو امر مليء واحنا اقرب مصلحتك منك واحنا واحنا واحنا فان لم تستجب اوذيت واوذيت حتى يجبرانها على هذا غربه في غايه القضاء امر عجب ايها الاخوه لكن عذابنا ان اهل الحق دوما على هذا النحو ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي من اقرب الناس اليك عذابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث الذي صدرت به العنوان طوبى للغرباء طوبى اسم من أسماء شجرة الجنة قالوا ده اسم للجنة أصلا قالوا إن اسم شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطع بالله تبقى أنت راكب مش ماشي وشوف ركبت الجنة لما كنت الدنيا أبدا فكل ما دار بذلك فما تراه في الجنة بخلاف ذلك فيها ما لم يخطر لك على بال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ركوبك عليه ومع ذلك تركب هذه الركوبة وتسير تحت الظل 100 عام لا تقطع بالله أمال الشجرة تبقى قد إيه؟ طب الثمر تبقى قد إيه؟ طب شكلها يبقى إزاي؟ طب ده لما حال ده لشجرة الجنة أمال الجنة شكلها إيه؟ هذا عطاء الله تبارك وتعالى لمن تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في زمان الغربه وتوقف عند هذا الحد وما زاد عن حده ابدا ولا تراجع وانما قابض على الجن بوصف النبي صلى الله عليه واله وسلم القابض على دينه كالقابض على الجن يتحمل الاذى ويتحمل الاعداء في زمان الغربه ربما ترى كثير من الاخوه يخاف ان يصلي في المسجد الفلاني بحجة أنه ارتكب بحجة أن أباه منع بحجة أن العين عليه بينما يكون على النقيض تاج المخدرات يقف على النواصي والطرقات ولا يكلمه أحد لكن إن أعطيت أنت لحيتك يشار إليك بنان الاتهام وتوضع في ملف أسود وربما يحدث كذا وكذا وكذا غربة غربة شديدة جدا لكن ما عليك إلا أن تصبر وتتمسك حتى يكون لك أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدعوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي هذا الزمان أيها الإخوة علينا أن نتمسك بهذه السنن ونتمسك في هذه الغربة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والسير على الحق في زمان الغربة لا تجد إنسانا يأمر بمعروف إلا قبل بمنكر وكأن المعروف معك صار المعروف منكرا والمنكر معروفا وهذا تجده ظاهرا في زماننا للأسف أمثلة متعددة لو كلمت إنسانا عن أحكام الربا ربما ينظر إليك باستهزاء وبازدراء وكأنك تتكلم في كون آخر لا تعيش أنت فيه ما الخطأ؟ هل أتكلم عن أمن غير موجود؟ هل أستشهد بأدلة ليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله؟ يقول لك يا عم الدنيا كلها كذب اسمع قال لي اخ انا لقيت خايف اقول لواحد البنك حرام احسن يضحك علي عايز غربه اكتر من كده ايه خايف يقول له البنك حرام يضحك اتحرم وين الحرم منك يا اخوان انا اكلمكم بلا مبالغه انا ما كنت اظن ابدا ان البنوك عايز اقبالي انا اعلم ان في بنوك وفي عمل لكن كنت اتخيل ان البنوك دي لرجال اعمال ولا للناس اللي لهم مصالح او للموظفين اللي هم هيقبضوا على اعتبار ان هم احالوا المرتبات الى البنوك عشان يزودوا الشغل ويزودوا الإقبال، لكن لما رأيت عجبا قدرا رأيت ملكا، زحام غير عادي، شطة خيمة تهم، زحام غير عادي. اللي عامل بطل بطيل والإنسان السوائل والإنسان، أتأكلون من حرام ولا تمالون؟ طيب لو وقف رجل في وسط هؤلاء وقال لهم هذا حرام، الإجابة على الزمال ربما تكون من بعض من العالم، حرام ايه؟ ده احنا مستنيين من شهر للشهر، ده المهم يا اخوة اللي دلوقتي بقى في مشروع وهو استئجار بعض الشقق علشان قروض للشباب او قروض للناس ميسرة، تاخد 500 جنيه عليهم ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه، ايه الاشكال؟ حاجة بسيطة، وهي دوب مصاريف ادارية وما فيهاش اي مشكلة. من اجر هذه الاماكن فماله حرام، وهو يعين على الاثم والعدوان ولا يعين على البر، وكل مال جر نفعا ولو بدرها من واحد فهو ربا. مفيش حاجه اسمها مصاريف اداريه ولا مصاريف، هذا كلام فاضي ليس له اصل من الشرع. فكل ما يحدث في زماننا هذا امر مستغرب، وان اردت ان تامر بالمعروف صار معروفك منكرا الى هذا الحد. لا يبالي هذا الرجل ان يطعم اولاده حلالا او حراما، امور عجيبه. لو اخذت افضل امثله مره تعالى المقام، اتت الي امراه وقالت حلف علي زوجي بالطلاق، قلت لها ائتيني بيت، قالت هو لا يريد الحدود. طيب بمن اسمع؟ انا اريد ان اسمع منه، او على الاقل اسمع من كلاكما. قالت لا يريد، هو لا يبالي. قلت لها ماذا قال؟ قال لي انت طالق. قلت انت طالق؟ قالت بس لسه اسلمت. قلت لها انت محرمه علي. قالت الى اين اذهب؟ قلت لها اذهبي الى ابي او هو يخرج من الشقه وجلسي مع اولاد. قالت من اللي هياكلني ده انا ماليش لا اب ولا اخ. طب وبعدين؟ هعيش معاه خلاص. خلاص المساله دي مكرره في شعبنا وفي مجتمعنا بمئات المرات بدون مبالغه. اكثر المسائل على هذا النحو، ثم بعد ذلك نتساءل عن المشاكل التي تعرض علينا عبر الجرائد، ان ولدا قتل امه او قتل اباه او زنى بوحده، ايه الحرام؟ على هذا النحو، على هذه السرقه، لا يبالي هل يعيش بحلال ام حرام، لا يبالي بحجه امر من امور الدنيا. امور عجيبه ايها الاخوه، انت لا متعدده، انت ترى كل يوم بلا استثناء عرف مقام في الطرقات، في الازقه، في الحواري، في الشوارع، امام بيتك. اي عرف يقام اليوم ينبغي ان يكون له اشهار. صوره الاشهار عندنا في الشعب المصري يبقى غناء بصوت ربما يدمر البيت الذي لم يؤسس على اعمده. ملوش سنبلات، ومعظم البيوت عندنا قديمه اصلا، يحط لك سماعه ترج لك البيت. كل ده لاي شيء؟ لانه يزوج ولد ذكر كان او انثى. طيب يا ريت الامر اقتصر على هذا الحد، لا، ده عرف الولد الواحد ربما يتكرر مئات المرات. ازاي؟ عند الاتفاق يجيب دي جي، وعند قراءه الفاتحه يجيب دي جي، وعند قراءه سوره البقره يجيب دي جي، وعند لبس الدبله يجيب دي جي، وعند لما يجيب المخدات حكمه وينشرها كده قدام الناس على مرأة اسمع وهو اصلا مستلف الفلوس وما عندوش مرتبه ينام عليها، برضه يجيب دي جي. وفي الحلم يجيب دي جي، وفي الدخلة يجيب دي جي، ويوم الاسبوع يجيب دي جي. خلاص مش ناقص لما يموت نجيب له دي جي برضه. وكانهم ما علموا ان الغناء حرمه الله تبارك وتعالى ولا يبالي. عادي يقول لك كل الناس بتعمل كده، انا افتقر هذا الامر عجب. يا اخوه المتامل في مثل هذه المشاهد هو عجب. وارد العروس بذاته الانثى، العروس حتى يتضح الكلام، هذا ذكر، لا اقول هذا الرجل، كيف ارضى لنفسي ان تذهب ابنته العروس الى رجل يضع يده على شعرها وعلى كتفها وعلى بعض معالم جسدها، وهذا الاخر الذي سيؤهل ان يكون زوجا لها ذاكرا لها، كيف رضي بهذا؟ لا لا لا لا، اصل مش واخد بالك، اصل راحت ده مش راجل، ما احنا عارفين انه زيه مش راجل. طيب وين؟ وعلى مرأة ونسمع الكل يشاهده، لكن هذا ذكر بالرقص فرح مسرور، ابنته ستتزوج. يا اخي الحبيب لو تأمل كان الواجب عليك ان تشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك بستر ابنتك كلنا أحق أيها الأخوة أن تفعل أنت هذا الذي تفعله. أنا سأسلم لك أنه مأذون لك في فعل هذا. طيب مأذون لك أن تؤذيني في بيتي؟ أنا لا أستطيع النوم، لا أستطيع أن أذاكر، لا أستطيع أن أتهيأ لمواصلة عمل. أنا مريض لا أستطيع أن أنام، أمي مريضة لا أستطيع أن أنام، أخي أتى من العمل متعبًا يريد النوم لا أستطيع. يا إخوة بلا مبالغة أنا في يوم من الأيام تركت المنزل بسبب عمر. كنت أدي الخدمة العسكرية وكنت أنزل مريضة وأنا أمشي قبل الفجر 3 صباحا. طيب والعنف ما دام مستمر طيب أعمل إيه؟ ده أنا مش هعرف أقف بكرة في الطابور ولا هعرف أدي انتباه ولا صف. طب أعمل إيه؟ حملت شنطتي والله ما يجب على أقول وصلت في الطريق أبحث عن أي مكان أنزل في ميزان حسناتي منا. لو دعوت على هذا ولو دعا كل إنسان منا على ما أقام عرفه بهذا الشكل وقال حسبي الله ونعم الوكيل فقط لن أدعو عليه لأكثر من هذا. ألا تصيب هذه الدعوة في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا مصاب به وأنا أتحدى أن أكثر الزيجات التي تقام على غير شرع الله فاشلة. ومن أول ليلة يأتيني عن الشيخ أو الدين عاوز إيه يا ابني؟ أنا مربوط. طب ما تفوت نفسك يا ابني أعمل لك إيه؟ ويعاني وربنا يخرج البيت. قلنا كده كده مش راضي أنا كده هتفتح أرجوك أبوس إيدك. فإن قلت له أهل جدران البيت يديره كان من أول الأمر عليك أن تتبع الشرع. سبحان الله العظيم الآن رجعت الآن عدت إلى مولاك الآن رجعت إلى ربك. يا إخوة الزنا حرام حرام حرام ولا ينبغي شكر نعمة الله تبارك وتعالى بالحرام. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ترجمان القرآن أعلم الناس بتفسير القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الغناء. يبقى الغناء حرام ولا حلال؟ قال ابن عمر على نفس نحوي وقوله والله هو الغناء في تفسير الآية. هذا هو قول الله تبارك وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر أو الحرة كناية عن الزنا. ومن جملة هذه المحرمات ثم اسمع يستحلون معنى ذلك أنها محرمة فهم يستحلونها. الزنا محرم وأتى بالمعازف بين الزنا وبين الخمر وكذلك المعازف فكيف تستحل ما حرمه الله تبارك وتعالى بدعوى أنها عادة؟ إننا بهذا الصنيع نتشبه بالكفرة. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا لا يكن أحدكم إن معه يحسن إن أحسن الناس لا وقتلوا أنفسكم. نحن نعلم كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونسير عليه حتى وإن لم يوافق أهواء الناس. دع الناس يتكلمون بما يحلو لهم لا نمان. المهم عندنا حينما نلقى ربنا سبحانه وتعالى ما الذي نقول له وما الذي أعددناه للجواب؟ هذا هو الواجب علينا أيها الأخوة. لكن في زمان الغربة صارت الأمور مستغربة أمر عجيب فعلا. الزمان الذي نحياه بهذه الصورة ولهذا الشكل في زمان الغربة لا يتكلم إلا الرويبضة في دين الله تبارك وتعالى. الرويبضة رب موجود في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينبهنا عن هذا الزمان الذي يصدق فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. وقد نطق الرويبضة فعلا وقد صدق الكذب فعلا وقد اؤتمن الخائن فعلا نسب الأمر إلى غير أهله. التافه يتكلم في دين الله ولا يحسن شيئا من دين الله تبارك وتعالى. نسمع على صفحات الجرائد نداء إلى الأزهر يطالبون الأزهر بتنقيح الصحيحين صحيح البخاري ومسلم مما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الصحيحين الكتابان اللذان أجمعت عليهما الأمة بصحتهما وقبولهما بعد كتاب الله تبارك وتعالى. الآن بعد هذه القرون التي مضت وكأن هذه القرون لم تكن تعي وما حوث علماء ولا أساس يفعلون الدين والسنة حتى يقوم هذا الجهل الجهول الجهل المجهال ويطالب الأزهر بالنظر في الصحيحين. عجب، غربة شديدة. كيف يسمح لهذه الكلمة أن تكبر على الأزهر مجرد صدور الكلمة فحسب، بل مجرد صدور الكلمة ينبغي أن يعدل معها صاحبها بعد أن نقيم عليه الحجة إن المرجع يعدل. هدم الصحيحين أيها الأخوة هدم لدين الله تبارك وتعالى. الأمة ترقت وضع بالقبول منذ زمن بعيد، والأمة لا تقوم على بدعة أبدا ولا تقوم على ضلالة أبدا. يذكرنا بهذا الجهول أيضا البيطراني في تخصص السموم، كان أصدر كتابا تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. عمرك سمعت عنوان كده؟ نقول مثلا إن النقاب سنة، نقول إن النقاب مثلا مستحب، ممكن، لكن علشان تقول إن محرم ده العقل نزوعش كمان ده. يعني المرأة اللي عايزة تغطي وشها ومحدش يشوفها وتستحمل الحر ده وهي في أشد الحاجة إنها تهوي نفسها، نقول لها أنت آثمة؟ والعريانة اللي متخيل الذئاب يسعون وراءها تبقى هي دي كويسة؟ هي دي بتاخد أجر. لكن ما فرق أهل العلم طردوه حتى ألقوه الحجر في فمه، ثم قام هو ويقول في الصحيحين أحاديث ضعيفة مثل حديث سليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. وقال ده مستحيل، مستحيل إن راجل يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة، ده بالنسبة لك أنت أمين. لكن الأنبياء قوتهم ليست كقوة أي رجل، لقد أعطي النبي قوة 40 رجل يعينه الله تبارك وتعالى على هذا. هذا غبي، فافترض العلة التي وجدت فيه عند كل البشر لكنه لا يعرف معنى هذه القوة. وتكلم عن حديث موسى عليه السلام حينما وصل ملك الموت بجهل. إمام ابن حجر ذكر عن ابن خزيمة الأدلة في رد هذا الفهم السقيم لكل من يتقول على هذا، لعلمي أنه سيأتي مثل هذا الزمان الذي يوجد فيه مثل هذا الجهول الذي يتكلم على الصحيحين. ولعلنا بينا بيانا شافيا عن هذان الحديثان حينما كنا نتعرض لبحث السنة في مجالس علومنا وتكلمنا فيه، فلا داعي للإعادة. لكن الأمر عجب أيها الأخوة حينما يقوم قائم في مثل هذا الزمان بحجة أنه حاصل على ليسانس أو بكالوريوس أو دكتوراه في أي مجال لكنه لا يفهم بالشرع شيء ويتكلم في دين الله، إذن هذا هو الرجل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. حينما يقوم مؤتمر السكان ويعرض بمعظم أو بعض المشاريع، مشاريع زي الختان التي عرضت ثم لقت قبولا حتى سن قانون بتحريم ختان الإناث وقانون بتحريم الزواج المبكر أو العقد على البنت قبل 18 عام. طيب إيه بقى المفترض بقى بعد كده؟ مفيش ختان؟ ماشي. والبنت ما تتجوزش إلا بعد 18 سنة؟ ماشي. يبقى كل دي وسائل مؤهلة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وصعوبة الزواج والولد بيغالي في المهور والبنت قاعدة لسه هتكمل تعليمها ومشيت الراجل المناسب وي يبقى مفيش غير الزنا. وإحنا هنستحلفوا بباب الزنا زي ما أنتوا عايزين ونساعد قنوات على مرأة وتسمع زي ما أنت عايز. عري في كل مكان، في الشارع، في الطرقات، في البلكونات، في البيوت، في الأوتوبيسات، في كل مكان، حتى في أفلام الكرتون كمان لو أنت عايز وموجود. مش هنخليك محتاج حاجة. المهم إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. المهم إنك تكون جنب من جنود الشياطين. هو ده المطلوب. ومع ذلك في زمان الغربة عرضت مثل هذه المشاريع فينا تحت مسمى مؤتمر السكان ومنها ما لاقى قبولا مثل ختان الإناث والعقد على البنات بعد 18 عام. أمور مستغربة، يريدون ألا نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر أقل من هذا، والحديث صلة نكمله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك الى يوم الدين. في زمان الغربة أيها الإخوة، وأنا أقص عليك بعض هذه الأحداث حتى لا تستغرب الأمر، وحتى تكون على بينة من أمرك، وحتى تثبت على نفس الطريق الذي تسير عليه لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يؤتى بالراقصة وبالفنان وبلاعب الكرة ويكون هو النجم وهو الرمز العالي الذي يستفتى في أمر من أمور الدين أو في أمر من الأمور التي تخص الأمة، تتعجب، لأن هذا هو الزمان الذي تنطق فيه الرواية. والألقاب تعطى لأمثال هؤلاء. يا إخوة، أعطوا لقب فارس، تعرف لقب فارس من يأخذه؟ الجندي الذي يجاهد على خيله على جواره، هذا هو فارس. أعطوا لقب فارس لمغني سمي بفارس. إحنا عندنا الألقاب بقت معكوسة، مصطلحات الجهاد ومصطلحات الفروسية تعطى للاعبي الكرة وللمغنيين والممثلين، وهذا هو الوقت. سبحان الله، حتى وصلنا الى الحال الذي تراه ليس من عجب. لما تلاقي ان الوالدين هم اللي بيتكلموا، لما تلاقي قوانين مثل هذه القوانين تسال، ولما تلاقي واحد طالع في التلفزيون مأمع وشيك وتساله مثلا عن الكفر يقول لك مش حكمه كفر، والكفر اللي في القران ده مش زي ما انت متخيل. يعني لما تقرا ايه مثلا لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه، هو اعتقد غلط، لا ده مش كفر. ولقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، مش تاخد بالك خالص. ولما تقرا قل يا ايها الكافرون، لا مش فاهم انت فاهم، امال ايه ايها الجاهلون، لان انا مش فاهم القران بهذا الغلط الصريح. افهموا ازاي؟ تفهموا ان مفيش فرق بين مسلم وشيعي وكافر، احنا الثلاثه واحد. وفي الاخره بقى ربنا سبحانه وتعالى يودينا ما رحنا يودينا بقى، ايه يعني مشكله؟ المهم نعيش في الدنيا ايه؟ مجتمعين ومتحابين عشان على الارض واحده، وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض ونخاف على بعض ونتجوز من بعض ونخلف في جنب بنات. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ حاجات تحرق الدنيا، حاجات تجعل الانسان الذي لا يستشعر معنى من الكرامه ربما يفكر الف مره في مثل هذا الكلام. ترهات ايها الاخوه وامثال هذا يقال عنه بانه داعيه، وهذا هو الشيخ. اما بقى الذي اعفى لحيته وقصر ثيابه والتزم بالدليل من الكتاب والسنه وبتفسير القران من فهم سلف الامه، لا ده متزمت، ده ارهاب متطرف ورجع متخلف. وقل فيه ما تشاء، يريدون ان يفتتوا علينا الدنيا، يريدون الدمار والخراب للامه. كل المصطلحات اللي ممكن تيجي على بالك نحطها هنا. اما امثال هؤلاء بينوعوا الدين، خلي كل حاجه سهله، الغناء ما فيهوش مشاكل طالما بتاع شعر، والتمثيل ما فيهوش مشاكل طالما مش عارف ايه، والشيء ما فيهوش مشاكل طالما كل شيء سهل وحلو، تبقى الدنيا حلوه خالص. لكن يا اخوه، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. نحن مأسورون بالشرع، محبوسون باوامر الله تبارك وتعالى. لما تلاقي مثل هذه الامور اذا لا تتعجب ابدا حينما يقوم الكفره بالتحكم في امور المسلمين. انا دائما كنت ادرس في كليتي نظام محكمة العدل الدولية. إخوة اللي هم دخلوا كلية حقوق درسوا هذه المواد. إيه محكمة العدل الدولية دي؟ وإيه المنظمات الدولية دي؟ وإيه الدستور الدولي دوت؟ في دستور وقانون موضوع ليحكم الدول. طب القانون ده اللي بيحكم الدول وبينظم العلاقات علشان يحافظ على السلام ويمنع الوسائل الحربية اللي هي المبيدة وفي أسلحة محرمة زي ما بيقول بلاش تكون موجودة في المجتمع علشان نحافظ على المجتمع، بيد من؟ يعني الحكم ده والقانون ده مين اللي هيدينه؟ مين اللي هيشرف عليه عشان المطمنين؟ اللي هيدينه الامم المتحده، اللي هيدينه الكفر علشان تبقوا مطمنين. لا احنا مطمنين قوي. فاصدرت محكمه العدل الدوليه حكما باعتقال عمر البشير رئيس السودان. ليه؟ لان متهم بجرائم القتل الجماعي في دارفور، حصلت مناوشات ما بين بعض المسلمين وغيرهم على دارفور. طبعا لما ظهر البترول فيها والجنيه السوداني النهارده بقى قد الجنيه المصري ثلاث مرات، عشان كده انت خلي بالك في حاجه انت مش واخد بالك منها، ما عادش في سودانيين هنا. كان زمان من سنه مش من بعيد قوي يعني، كنت تلاقي السودانيين دول مليانين مصر، حاجه عندنا خفيفه، سندوتش كله باريزا وسندوتش 400 ريال اي حاجه، يبقى لك ازاي ريحه؟ عدلوا هنا طفش، حتى السودانيين طفشوهم الله يسامحكم. رجعوا البلد، ظهر البترول، اسعارهم ارتفعت، ارتفعتهم عاليه، الطمع عليهم خلاص. لما تحصل بقى ان الجيش يتدخل عشان يفك المنازعات، ما ينفعش يفك المنازعات، طب يحطها ازاي؟ هم عمالين يموتوا ببعض، يبقى في قتل. طب واللي بيعمل الامر ده ولي الامر الدولي عمر البشير، محكمه العدل الدوليه ضد القرار، لا ده معتقل عملته كده؟ ما عملتوش كده ليه في صبرا وشفيقة ليه؟ ولا هي مش موجودة مش محسوبة؟ ولا عشان بنت إسرائيل مدللة؟ طب ما عملتوش مذبح الخليل ليه؟ طب ما عملتوش المذابح الموجودة النهاردة ليه؟ طب ما عملتوش على بوش في العراق ليه؟ اشمعنى؟ لا، المسلمين بس هم اللي يتدشوا، المسلمين بس هم اللي يتعبوا. ليه؟ لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله فأهيروا بهذا القوم على وجه الأرض. هو ده الحق يا إخوة، الأمر متدرج. صدق نحن ننزل عليه، لا تظن أننا نصعد، نحن ننزل. لما هوينا إلى أسفل الجبلين جعلونا في أعمق أسفل الجبلين، وكانت هذه صورة المسلمين على مستوى العالم في مرأة ومصر للأسف. لكن تعرف من الأمور المضحكة إن دايما الحرية الموجودة في أمريكا بيحبوا يخلطوا بعض الرؤساء، زي ما هم موجودين عندنا كده. مثلا انت لما تنزل في محطة مترو الأنفاق تلاقي محطة السادات جمال عبد الناصر، ليه؟ ده اسمه تخليط جنسي. عايز يفكرك وما يخليش الأسماء تغيب عن ذهنك يقول لك فلان فلان. فقالوا احنا عايزين نعمل حاجة لبوش ونخلط اسمه، بس هو مكروه. قال هنحط بوش على اسم صرف صحي عندنا. بس تصدق أحسن الاختيار، لأن الريحة متنازلة مع المكان. يعني هو ريحة معفنة فهتلاقيه متواجد مع نفس المكان. فعلا الكلام ده حق، الكلام ده انا مش بسوقه اليه بدون وثائق وبدون ادله او بوريك من قبيل المداعبه، لا انا بوريك فعلا الحال اللي احنا ماشيين عليه. اذا لا تستنكر ابدا من اطم الامور ايضا كده بالامن بس مع رجل بسيط جدا كبير في السن اخذ يحدثه يحبني. فلما كلمني مش عارف الكلام ايه اللي دخلنا مع بعض، قال لي انت عارف يا شيخ الاقطاب الاربعه والمؤخرتين السبعه؟ قلت له ها؟ الاقطاب الاربعه والمتصرفين السبعه؟ قال لي اه المتصرفين السبعه في الدم. قلت له مين هم بقى الاقطاب الاربعه؟ انا ما اعرفش، انت عارف عن حد ان انا في الغالية وعايز اعرف، قول لي بقى. قال لي عن سيدك ابراهيم الدسوقي. قلت له سيدك انت؟ قال لا اسكت اسكت انت ما تعرفش. قال اسكت. كويس ان انا ما اعرفش. وسيدك عبد القادر الجيلاني، وسيدك احمد الرفاعي، وسيدك البدوي، دول مين؟ الاقطاب الاربعه. قلت له مين المتصرفين السبعه؟ قال لي مش هقول لك اكتر من كده، مش مسموح، مش مسموح لك. هو انت مين بقى تاني؟ عشان تقول لي. قال لي اسكت اسكت يا شباب، انت ما تعرفش حاجه. جاي بقى الكلام، كان في واحد قاعد جنبه وهو بيحكي لي ماشي القصه، قال لي انا كملت. قلت له الكلام ادهشك. قال لي انت يا سعدك يا هناك لو قابلك واحد من الاقطاب الاربعه. قلت له ازاي بقى يا بني ازاي؟ قال لي هو يجي لك في صوره راجل عبيط يبقى ماشي كده. قلت له يبقى قطن ويجي في صوره راجل عبيط؟ قال لي اه. يجي لك هو يقول لك مثلا اديني كوبايه ميه، انت تبص له كده بالذراع تقول له امشي امشي، يقوم هو يقول لك يبص لك كده من فوق لتحت ويقول لك تعست وتعست ذريتك الى يوم القيامه. الله اكبر. تبقى التعاسه عندك وعند اهلك ليوم الدين. ويا صعبك يا هناك لو انت كبرت، يوم ياخد منك ويضحك، هو مش محتاج، هو بيختبر، يوم يدعي لك ان ربنا يوسع عليك انت وذريتك يوم القيامه. يقول لي بقى اسمع خلي بالك من ده. قال لي حاجتين ياه الم فعلا الم. قال لي انت عارف ابراهيم الدسوقي؟ قلت له سيبك من قال لي ايوه برايي تعيش معانا اهو سيبك ابراهيم الدسوقي. قال لي انت عارف بقى قبض ازاي؟ قلت له ازاي؟ قال لي كانوا الثلاثه موجودين، الثلاثة الأقطاب الثلاثة كانوا الأول موجودين. فقالوا له يا إبراهيم، قال لهم إيه؟ قالوا له أنت عايز تبقى قطن؟ قال لهم طبعا أنا قطن. قالوا له يبقى لازم تصدر لك كرامة ما حدش يعرفها. قال لهم طيب أنا راح استخبى ودوروا علي. راح استخبى قعدوا يدوروا عليه ما لقوهوش. عارف لما تعبوا خالص لقوه فين؟ قال لي لقوه في عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان مستخبي بين الحوايج. اول ما راحوا انجروه قالوا له بس انت لقيت القطب الرابع. ايه المحاسن دي؟ قال لي بقى اسمع بقى دي. يا سلام بقى لو قابلك وكان راضي عنك وخدك تشرب من البحر وهو نايم. نايم؟ ايه البحر وهو نايم؟ قال لي اسكت. انت لو شربت من البحر وهو نايم تعمل بايدك كده في حيطه تقع. قلت له طب انت بينام ولا روح؟ والله يا اخوه انا لو قلت اي كلمه فده هم ايه؟ لما يوجد في المجتمع المسلم اللي هم دين الاسلام اللي هم دين الرسمي امثال هؤلاء وهم يبقى المعروف مش هيبقى معروف والمنكر هو اللي هيبقى معروف. ولما تيجي تتكلم مع حد ربما لا يقبل منك. ويبقى مش من عجب بقى ان ممكن يستهزئوا بقى باصحاب اللحيه ويستهزئوا بالاخت المنتقبه ويستهزئوا بالاحكام الشرعيه ويستهزئوا بدين الله تبارك وتعالى. لا تتعجب، هو ده زمان الغربه. ينبغي ان يكون هذا منهج نسير عليه. اياك ان تاخذ العلم من تلفاز ابدا ابدا مهما كان قدر المتكلم، الا ان اذن الله تبارك وتعالى للعلماء الربانيين. انا اتكلم عن التلفاز المصري العالي، ما بتكلمش عن الدش او القنوات الفضائيه اللي ربما يقرض علينا منها مثلا بعض العلماء الربانيين. لكن اياك ان تاخذ فتواك من العالم الذي يصدر عبر التلفاز اللي هو المأمع المؤقت الحلوة الا بالدليل الشرعي، وانا لا احكم عليهم بالجهل عموما. لكن يا اخوه هذا دين تتدين به الى الله تبارك وتعالى، تعبد به ربك. اياك ان تظن ان هذه الغربه شديده عليك، انت تعاني مثل ما عانى الاول. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله الذين امنوا ويسحق الكافرين، ليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه ايات لم تظهر منك الا بالاختبار والامتلاك. فان كنت على درايه بالامر عرفت كيف تسير في الطريق، تتبع منهج السلف في تفسير الايات، تتبع طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم في الثبات على ما انت عليه، تعلم معنى الغربه، تصبر نفسك، تلجا الى ربك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم علمنا ديننا ما جهلنا، واجعلنا نعمل بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بما علمتنا، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين، اللهم اشف كل مدمن المخدرات يا رب العالمين، اللهم اصلح احوال شباب امتنا يا رب العالمين، اللهم عافي كل مدمن للخمر والمخدرات يا رب العالمين، اللهم عافي كل مدمن للخمر والمخدرات يا رب العالمين، واعف عن اهليهم يا اكرم الاكرمين، وفرج الكرب عن ذويهم يا ارحم الراحمين، وتب على العصاة من المؤمنين، واجمع كلمه المسلمين على التوحيد والسنه يا رب العالمين، ووفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام